فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل بعد أدائه لكل فريضة من الصلوات يقوم بسجود الشكر شكرا لله عز وجل، هل هذا أمر مشروع؟ لا، هذا بدعة. نعم.